فإن اتحد الصحابي فهو المتابع، وإن اختلف الصحابي فهو الشاهد. لكن قول الحافظ وله شاهد ضعيف، هل يكفي أن يقال ضعيف وفي رواته من هو منكر الحديث، أو لابد أن يقول ضعيف جدا في إسناده الخليل بن مرة هو منكر الحديث؟ يكفي أن نقول ضعيف، يعني ينبغي أن نقول جدا، ينبغي أن نقول الحافظ رحمه الله جدا ضعيف جدا. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تمان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وفي رواية لهما عنها: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، يركع 2 ركعتي الفجر، فتلك 13. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثبت من حديث أنه صلى 13، ومن حديث أبي هريرة وغيره أنه زاد على 11، لكن هذا على حسب علمها، كما أخبرت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يصوم من 10 للحجة، وثبت عن غيرها أنه كان يصوم. فكونه يترك ويفعل ما لم تطلع عليه لا يعني عدم الوجود. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا غالب فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا ديدنه، لا يزيد على ذلك. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، والأربع هذه يحتمل أن تكون بسلام واحد ويحتمل أن تكون بسلامين، إلا أن الحديث السابق صلاة الليل مثنى مثنى ينفي الاحتمال الأول. يصلي 4 يعني بسلامين، الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، أحتاج أن تسأل حسنهن وطولهن مشهور لا يسأل عنه، أو لا تسأل عن حسنهن وطولهن لأنني لا أستطيع أن أصف هذا الحسن وهذا الطول، لا أستطيع حقيقة، أو لأنك ومثلك لا يحتمل مثل هذا الوصف، لأن بعض الناس ينظر إلى الناس ويقيس فعلهم على فعله. إن لو قيل لواحد من الناس من أوساطنا أنه يمكن قراءة القرآن بيوم، كان مستحيل. يمكن أن يصلي الإنسان في اليوم والليلة 300 ركعة، قال مستحيل. لماذا؟ لأنه ما يحتمل هذا العمل، يقيس الناس على نفسه. بالمقابل من سهلت له العبادة يستغرب أن يوجد شخص يستثقل بعض العبادات أو بعض الأعمال، لأنه ميسر هذا بالنسبة له. ولذا نقل البخاري في كتاب البيوع من صحيحه عن حسان بن أبي سنان يقول: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك لا ما يريبك. هذا الذي عجز عنه الخواص فضلا عن العوام يقول: ما رأيت شيئا، لأنه يتحدث عن نفسه. ونحن إذا قيل لنا فلان من الناس يقرأ القرآن في 3 وفي يوم بنماء، مستحيل، لأننا نقيس الناس على أنفسهم. وهنا تقول: لا تسأل حسنهن وطولهن، لأنك ما تستوعب. إذا ثبت في الصحيح أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم العمران، وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام مد، يقرأ 5 أجزاء في ركعة واحدة، وقراءته كانت مدا عليه الصلاة والسلام. يعني الهذ، القراءة مع الهذ والسرعة الشديدة 5 تحتاج إلى ساعة، ومع الترتيل لا يكفيها ساعتين. إذا أضفنا أنه ركع ركوعا طويلا نحو قيامه، سجز سجودا نحو ركوعه، قريبا من ركوعه، كم تكون التسليمة بهذه الصفة؟ كم تحتاج لساعات؟ ولذا قالت: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. مثل ما ذكرنا عن قياس الناس على النفس طردا وعكسا، نقل عن بعض علماء المغرب، وهذا يستغرب للوقت الحالي، في القس السابع نقل عنه